بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على هامش اجتماع مجلس شورى العام للدعوة السلفية بشأن اختيار مرشح للرئاسة، كان لنا شرف هذا اللقاء مع الشيخ أحمد الشريف، وهو بداية شيخ وطالب علم من طلاب العلم من أبناء الدعوة السلفية، له دور بارز علميا ودعويا واجتماعيا في محلته أو في مدينة العامرية، ثم هو عضو لحزب النور، وبعد ذلك هو نائب حزب النور في مجلس الشعب. بداية نتشرف بالشيخ أحمد الشريف أو النائب أحمد الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نتشرف بأنا السلفي وبأخي وائل وبجميع أعضاء فريق أنا السلفي. جزاكم الله خيرا. ما تقييمك سيادة النائب، ما تقييمك لأداء حزب النور في مجلس الشعب، خاصة أن الدعوة السلفية لم تكن تمارس عمليا العمل السياسي قبل ذلك، فهل أداء حزب النور في البرلمان أداء خطابي أو أداء مطمئن مناسب حتى لصعود حزب النور وكتلته التصويتية؟ وبدء أنا لا أحب كلمة النائب، أنا أحب ما قاله يوسف لأخي إني أنا أخوك فلا تبتئس، ولست بشيخ فأيضا لا أحب هذه الكلمة. وقال يعني موسى سائلا ربه هارون أخي اجدد به أزر، حفظك الله يا شيخ. فأنا أحب جدا كلمة الأخوة، ولو أصر الإخوة يعني على كلمة يقولون خادم بمجلس الشعب، فأنا دائما إذا كتب التعريف عندما تأتي زيارة برلمانية إلى اللجنة التي أنا فيها فيكتبون عضو مجلس الشعب، فأنا أكتب خادم بمجلس الشعب. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للأداء داخل البرلمان، أنا أحب أن أؤكد أن التجربة في البداية والتسرع في الأحكام في هذه المدة القصيرة لا يعطي نتيجة، وأيضا أقول أنا وجدت أن كثير من الإخوة ينسبون وراء الإعلام، وفي الحقيقة هناك يعني كلمة تقول والحق ما شهدت به الأعداء، أنا أقول لكم الحق ما شهدت به الأعضاء. نحن نسمع من الأعضاء معنا في مجلس الشعب شهادات ومدح على المواقف السياسية والأخلاقية والتربوية تشعرنا بأننا في المسار الصحيح، بل وتسعدنا أننا يعني نقوم بالأمانة إن شاء الله تعالى على الوجه الأتم والأكمل. فأنا أحاول أن أنقل لك بعض الكلمات وأنقل بعض المواقف حتى يطمئن الإخوة، وأقول للإخوة ابتداء ولجميع أعضاء حزب النور بل أبناء الدعوة، إذا كان هناك من نقد أو من نصيحة فنحن يعني ننتفع بها إن شاء الله تعالى، لحديث أبي رقية تميم بن أوس الدري في صحيح مسلم الدين النصيحة، وبدل أن يعيشوا في شكوك وبدل أن يخوضوا بألسنتهم يسألوا إخوانهم، ونحن بإذن الله تعالى نجيبهم عما أشكل عليهم. من الشهادات التي يعني ذكرها الناس شهادة الدكتور عمرو الشبكي عندما جاء في أحداث النهضة، كنت أتصل عليه على جميع الأعضاء الذين شرفونا في العمرية، أعتذر لهم عن تقصيرنا في حقهم وأشكرهم على تشريفهم، فقال لي أنا أول مرة يعني أرى الأخلاق التي أقرأها في الكتب على أرض الواقع من العدل من التواضع. فدي كانت شهادة من الشهادات، شهادة مصطفى النجار، الدكتور مصطفى النجار أيضا وفي ثنائي، وقد كتبها في اليوم السابع من الشهادات التي تكلم بها مصطفى الجندي. قال لي أنا أقول للناس السلفيين هكذا، ليس عندهم لف ولا دوران. الدكتور محمد السعيد إدريس في رئيس مركز الأهرام للدراسات العربية والاستراتيجية بيقول لي بعد 5 سنين، بعد 15، بعد 20 سنة انتوا أثريتوا التجربة السياسية في مصر. فقلت له ما السبب؟ قال عندكم معالم تنطلقوا منها ولديكم الصدق والأمانة. طيب شيخ أحمد، لو أنا تكلمت بلسان المخالف وقلت لحضرتك المواقف التي ذكرتها الآن مواقف أخلاقية، لكن ربما الناس تريد مواقف سياسية كما يقولون تدل على أداء سياسي محنك من حزب النور أو أداء سياسي عالي من حزب النور. أعطيك بعض المواقف، يعني سأتكلم عن نفسي ليس والله من باب المدح، لأنني لا أعرف بالحقيقة ماذا يفعل كل أخ خاصة في لجانه. الذي أريد أن أقوله للإخوة، المطبخ الحقيقي لمجلس الشعب في اللجان، فأنا في لجنتي لجنة الشؤون العربية، يعني سأضرب لك بعض الأمثلة، بل في خارج اللجنة موقف الذي آخر الموقف في الأسبوع الماضي، جاء وفد البرلمان العراقي لزيارة اللجنة، فلما نظرت في وجوه القوم فرأيت أن الوجوه غير الوجوه، والناس يغلب عليهم التشيع، فكأن نفسي قد أصابتها نفرة منهم. فلما عدت وجدت أن اللجنة قد اتفقت على أن تقوم بزيارة البرلمان العراقي، فقلت نحن إذا زرنا البرلمان العراقي سنعطي البرلمان العراقي صك أنه له الشرعية، وهؤلاء قد سرقوا البلاد من أهلها. فقلت لهم إذن، كان معنا بعض الأعضاء منهم الأستاذ أمين اسكندر، قلت له أستاذ أمين أنت لما تروح في مكان تمثلني ولا لا؟ قال لي أمثلك. قلت له أنا لما أروح في مكان أمثل حضرتك ولا لا؟ قال لي أنا أمثلك. قلت لهم دلوقتي إحنا بنمثل الشعب المصري، ولو رحنا العراق هنبقى أخونا الشعب. قالوا له فيه؟ قلت لهم توجد الحوالات الصفراء للمصريين، 508 مليون دولار للمصريين في منذ 22 سنة في العراق، كيف نذهب؟ فقالوا فعلا نكتب ورقة للبرلمان العراقي إن إحنا نعتذر عن الحضور بسبب الحوالات الصفراء. في غضون أسبوع ردوا بإرسال الأموال، والناس تقوم الآن بصرفها وهي متوقفة ما يزيد عن 20 سنة، ونحن لا نخرج الناس ونقول نحن فعلنا كذا وكذا. ده كان موقف من المواقف. الموقف الأخير يعني أنا أوجز الموقف الأخير، وصلني من الناس فكرة وزير التموين. وزير التموين عبد جودة عبد الخالق ده راجل عايش بالنظرية المركزية القديمة، وعاوز يخلي الغاز بالكوبونات. فأنا نظرت وجدت أن ده نوع من أنواع التآمر الجديد على هذا المجلس، أو تخبط في القرارات. فكتبت بيان عاجل لرئيس مجلس الشعب يوم الثلاثاء، كان يوم 17، بأن في كارثة، فهو حوله على لجنة الصناعة. ففي اليوم كنا يوم ثلاثاء في اليوم الأخير وأنا شايف الموضوع خطر، فخطبت لجنة الصناعة مباشرة، يا جماعة في خطر احنا فيه موضوع الكوبونات وعندي مبررات، فحولوا المناقشة في أول جلسة يوم الأحد. بالفعل أنا صليت الفجر وانطلقت للمجلس، وصلت الساعة 8 صباحا جامع أوراقي، مفيش حد وصل. طلعت المكتبة جبت القوانين اللي موجودة عن الغاز والبترول في مكتبة المجلس. لما جاء الموعد بدأت أتحدث، فذكرت 28 مبرر لإيقاف كوبونات الغاز، موجود الحكومة، ممثل الحكومة، وفتح عبد العزيز الممثل عن جودة عبد الخالق، موجود أحمد الموافي. بعد مناقشة طلب الإحاطة تم الاتفاق بالإجماع على رفض أمر الكوبونات. ما شاء الله. أنا يعني أحب يعني أتدخل معك بصفتي بقى حبيبي يا شيخ أحمد. الكلامك فيه مع يعني كما أنه هو يدل على يعني ما شاء الله تبارك الله يعني حنكة سياسية أو قدرة سياسية أو أداء سياسي جيد، لأنه هو الأداء السياسي أنا يعني كما ألمح من كلام حضرتك أنه أداء سياسي مبني على أصول شرعية وأصول عقدية، فربما ده يكون فارق كبير جدا بين أداء السياسي لحزب النور اللي تدعمه الدعوة السلفية وبين أداء السياسي راقي أيضا لأحزاب أخرى. هو ده كلام جيد، لأن احنا موقف عشان أدلل لحضرتك عمليا، عتبني عدد من الأعضاء في الموقف الذي اتخذه الحزب تجاه النائب أنور البلكيمي، ومنهم الأستاذ أمين اسكندر. قال لي أنتوا في جامع، أنتوا في اعتكاف، إزاي تقصوه؟ إزاي؟ قلت له يا أستاذ أمين ده الراجل أخطأ. قال لي دي السياسة، والسياسة كلها كذب يا سيدي، فلان أخطأ، وذكر لي أعضاء فعلوا أفعال مشينا في الدورة دي. قلت له لكن نحن ننطلق من منطلق شرعي. برضو لامني وعتبني مصطفى الجندي، هو راجل بيني وبينه مؤدى وده في الثورة مستمرة. قال لي ازاي تاخدوا الموقف كامل؟ اتفضل. فالراجل يعني بيننا وبينه علاقة يعني، فقال لي ازاي تاخدوا موقف كده؟ قلت له ده دين، احنا بنتحرك من منطلق دين، ما ينفعش نجامل على حساب ديننا. والراجل اخطأ، ارى الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن ده حق للشعب المصري. فهذه المنطلقات جعلت ان الانطلاق من قواعد ثابتة، نحن نتحرك بغير اضطراب ولا قلق ولا ايضا ارتجاف ولا ارتعاش والله ولا تبعية. هل حنستطيع ان نري العالم سياسة جديدة نظيفة، ام ده حلم لن نستطيع يعني تحقيقه، خاصة ان احنا في الان لسنا في دولة اسلامية، يعني اقصد يعني لسنا في ظل شريعة اسلامية قوية، ولسنا في ظل عالم يتعامل بالمثل والاخلاق، انما السياسة فن الكذب فن الحيلة. وآراء كثيرة جدا بتقول كان ينبغي ان احنا منخشش المجال ده عشان نحتفظ برونق دعوتنا واصول دعوتنا ماشي ونقاء المنهج. حضرتك ذكرت عدة نقاط في هذه الكلمة البسيطة. أولا احنا أعطينا العالم درس حقيقي فعلا على طريقة جديدة للسياسة لا يعلمها العالم. هذا الذي حدث مع أنور البلكيمي لا تعرفه الدنيا، لا في الدول العربية ولا الإسلامية ولا حتى في الدول الغربية. والكونغرس الأمريكي قد قال لو أننا تعاملنا مع الأعضاء بما تعامل به حزب النور فسوف تخلو المقاعد. نحن قد علمنا الدنيا. الأمر الآخر الذي ذكرته أننا كنا نعترض، أنا كنت أعترض اعتراضا شديدا على الدخول في معترك السياسة، وكنت رافض غاية الرفض. ودخلت المجلس وأقول لك عندما ذهبت إلى حج بيت الله الحرام كنت أرفع يدي في عرفة وأقول اللهم باعد بيني وبين مجلس الشعب كما بعدت بين المشرق والمغرب، ويعلم الله أنني ما دعوت الله سبحانه وتعالى دعوة في حياتي إلا استجيبت إلا مرتين، منهم هذه المرة. وعندما خرجت وخائف في اليوم الذي سأذهب فيه إلى مجلس الشعب قلت لزوجتي نحن لن نلتقي. قالت لماذا؟ قلت لها دعوت الله ألا أذهب إلى مجلس الشعب وقد دخلت مرغما ونجحت مكرها واستخرجت الكرني رغما عن أنفي فسوف أموت في الطريق حتى تتحقق الدعوة. عندما دخلت تذكرت أن الشيخ شريف كان بيقول لي وإحنا هناك، قال لي بدل ما تقول بعد بيني وبين مجلس الشعب قل اللهم اقدر لي الخير. فكنت أنا كاره، لكن بعض المواقف عندما حدثت وجدت أن هذه الدعوة بالفعل وهؤلاء المشايخ أسأل الله أن يحفظهم وأن يسددهم كان لهم رؤية. أذكر لك مثال أدلل به أنني أقول أنا كنت مخطئ. كنت أرى أن نبقى في دعوتنا وفي مساجدنا. في يوم الثلاثاء الماضي أي عضو في مجلس الشعب له الحق أن يحضر في أي لجنة من اللجان. في لجنة العلاقات الخارجية جاءت وكيلة الوزارة وقالت لي أنا يعني أستغيث بكم، الكلام اللي انتم بتذكروه عن ايران لم نسمعه الا منكم. كنت قد تكلمت في لجنتي في الشؤون العربية عن ايران وخطر ايران وذكرت لهم المواقف السياسية لايران والتاريخية والشرعية لايران. فذهبت هناك في لجنة العلاقات الخارجية في وجود السفير خالد عمارة القائم باعمال السفير في ايران. فعندما جلست وأخذوا يتكلمون عن انتفاعنا بالنووي الإيراني والعلم الإيراني والسياسة الإيرانية، فلما جاء الدور لأتحدث ذكرت لهم إيران من الناحية السياسية. المادة 12 في الدستور الإيراني تعتبر أن المذهب المعتمد 12، المادة 13 تعتبر أن الديانة الوحيدة التي يؤذن لها بإقامة الشعائر هناك المسيحية واليهودية والزرادشت، أهملوا البلوش والأتراك. المهم أننا ذكرت وقائع بأسمائها والكتب بأماكنها وصفحاتها وعن الأشخاص منها أحمد الأمين نائب حسن نصر الله عندما سئل هل أنتم جزء من إيران قال نحن إيران في لبنان. بفضل الله تعالى اعترضوا امتعضوا ولكن خرج القرار بتأجيل الأمر لستة أشهر لحين الدراسة. قلت لو نحن غبنا عن مثل هذه اللقاءات لاتخذ القرار بإقامة العلاقة مع إيران، فكان هذا الموقف الذي هو موقف سياسي لكنه انبنى عندنا على أصول وثوابت شرعية. حفظك الله شيخ أحمد بكل صراحة. وانت بتتكلم دلوقتي مع قناتك قناة سلفية، أقصد قناة إعلامية سلفية، في أحزاب وأفراد مارسوا العملية السياسية قبلكم، الفرق بينكم قد ايه؟ في الحقيقة أنا لا أجد فرقا وأريد أن أذكر لك دلائل، لا أجد فرقا. احنا كان السلفية في مجلس الشعب كذلك دلائل، يعني الدليل برضو حاضر. لأصل الوقائع لغة مجلس الشعب تعتمد على الأرقام والوقائع وغالبا هذا يطمئن المستمع، فأنا أريد لكن أنا أرى أن البيان سوف يبدأ. فربما نكمل في وقت آخر حتى هذا أهم الآن أن تدرك مشايخنا ودعواتنا. يعني بعد البيان إن شاء الله نلتقي مع حضرتك. لا مانع، أنا أتشرف بكم في أي وقت يا شيخ. شرف موقع أن نسترف بك الشيخ أحمد. شرفكم الله بطاعتكم، نحن نتشرف بإخواننا في الدعوة، وأقول لكل كبير وصغير نحن خدم لكم بإذن الله تعالى. حفظك الله إلى لقاء بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عود على بدء بعد بيان الدعوة السلفية واختيار أو دعمها لمرشح الرئاسة اللي هو عبد المنعم الفتوح، نعود مرة أخرى إلى أخي النائب الشيخ أحمد الشريف، وكنا نتحدث عن هل هناك مسافة بين أعضاء حزب النور وبين ممن شارك قبلهم في العملية السياسية سواء أفراد أو أحزاب، وكان الكلام متصل معنا، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لحضرتك أن إحنا مش شايفين مسافات كبيرة ولا حاجة، وقيل لنا كلمات أنتم ملكمش في السياسة وأنتم إيه فهمكم في السياسة، كلمات كانت تردد في الشارع وإخواننا كانوا بيقولوها، وفي المقابل إحنا وجدنا أن في مراحل ومناطق إحنا كنا متقدمين فيها عن كثير ممن سبقنا. وأنا أضرب لكم مثال، قلت حلقة الدلائل والوقائع بتكون أنفع وأجدى. في لجنة الشكاوى والمقترحات المفروض أن هي بيمر منها أي شيء داخل إلى المجلس قبل أن يدخل اللجنة التشريعية، قبل الاجتماع من أجل اختيار لجنة الدستور كان الدكتور طلعت مرزوق تقدم بمشروع قانون. هذا المشروع عرض على اللجنة الدستورية وأخرته ولم تخرج. لو أن هذا المشروع قدر الله سبحانه وتعالى وخرج لكان هذا سندا قانونيا للمجلس، لا تستطيع لا المحكمة الإدارية ولا الدستورية أن تطعن في تأسيس هذه اللجنة. لكن لأنه خرجت بغير قانون فكانت المحكمة الإدارية التي ليس لها حق الفصل في أي شيء داخل البرلمان لأنه لم يرتكز على قانون فكان ذلك سببا. كلمت الأخ الكريم الدكتور القانوني الدكتور حسن دويدار والأخ الذي أخذ مقعد الدكتور الشيخ عبد المنعم الشحات، وأنا أحبه في الله لأدبه الجم، فأخبرته قلت له لماذا لم يقل يحدث كذا وكذا بدل أن يحدث معنا ما يحدث، فقال أنا عرضت ذلك. وقلت له الدكتور طلعت تقدم بمشروع فقال يا ريت ان احنا كنا فعلنا ذلك. فالمسافة مش بعيدة في الحقيقة، والكلام اللي بيقال احنا بنقول على الواقع في مواطن واماكن بنتقدم فيها. اداء البرلمان نفسه الناس كلها مستاءة من اداء البرلمان، وكثير جدا ممن يحاول، مش هنقول بقى تسويه صورة البرلمان، دعني أتقمص المخالف وإن كنت مخالف أو عاوز أفهم برضو، يعني إن الناس بتقول إن عمل إيه البرلمان، ربما تكون متهيئة إن البرلمان هو يعني حكومة أو جهة تنفيذية ويعني وهو مش صحيح، لكن الناس كلها بتسأل عن دور البرلمان، ماذا فعل البرلمان اللي أغلبيته إسلامية، وهل حقق طموح الإسلاميين ولا لا؟ برضو أنا بقول الناس معذورة فيما تقول لأنهم عقدوا أمال كبيرة، لكن إحنا في المقابل بنستشعر أننا في بنحقق نجاحات. الناس تقول ماذا حقق لنا البرلمان؟ أولا مدة انعقاد البرلمان حتى الآن 80 يوما، أيضا أن البرلمان مش جهة تنفيذية، البرلمان ده له يعني ثلاث أمور، أولا الجانب التشريعي والجانب الرقابي والجانب الخدمي. في البرلمان يعني سمح الله من كان قبلنا من أعضاء الوطني الذي جعلوه نوع من أنواع المجاملة وقد اعتادها الناس. الحقيقة المفروض الناس توجه إلى الوزارة، ماذا قدمت لنا الحكومة، ماذا قدمت لنا الوزارة، لأننا لا نملك آلية للتنفيذ. لكن على أي الأحوال في هذه الفترة الوجيزة البرلمان قد حقق في خلال هذه الأيام القليلة أشياء كثيرة جدا. من هذه الأشياء لجنة تقصي الحقائق في مذبحة بورسعيد التي كانت سببا في تحويل 75 متهم إلى المحكمة بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق. من هذه النتائج الحد الأدنى والأعلى الأجور الذي يجعل هناك نوع من المساواة، بل والأمن والأمان والضبط والربط لأموال هذه الدولة التي في المقابل يوفر ما يقرب من 60 مليار من الأموال التي كانت تنهب تحت أسماء مستشارين وغيرها. من هذه الأشياء التي فعلها أهل البرلمان في هذه المدة الوجيزة أيضا الثانوية العامة التي كانت كاهلة على عبء على كاهل الأسر وكانت سببا في كثير من الاضطرابات النفسية والأعباء المالية داخل المنازل والبيوت، كانت كابوس. الثانوية العامة بدل أن تكون حلم كانت كابوس. هذه من الأشياء التي اتخذها البرلمان. فالبرلمان ليس بالصورة التي يعني يتصورها الناس أنه يقف. أيضا مشروع تثبيت العمالة المؤقتة، القانون الذي خرج أنه في خلال 6 أشهر يتم تثبيت العمالة المؤقتة، لا شك هذا كان أمرا جيدا جدا من البرلمان. فالناس يعني مش ممكن يصبروا على مجلس سابق ما يقرب ما يزيد على 30 سنة ولا يعطونا فرصة حتى 3 أشهر. يعني هذا ليس عدل ولا إنصاف. الإنسان إذا كان عنده يعني ابن يربيه ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة حتى فلما بلغ معه السعي، والمزارع لما يبذر حبة القمح ينتظر جنبها يروي 6 أشهر حتى يحصد. الذي يزرع شجرة ينتظر الثمرة بعد 3 أشهر، بعد 3 أعوام. فنحن أيضا نحتاج إلى فرصة. طموح الإسلاميين هل حققه البرلمان؟ نعم. طموح الإسلاميين هل البرلمان ترى أنه هو حقق أو سيحقق إن شاء الله طموح الإسلاميين في أو طموح الناس في انتخاب أغلبية إسلامية؟ أنا أقول لك الناس لديها غاية طموح الناس الطعام والشراب، وغاية طموح الأفاضل من أمثالكم الشريعة. ولكن أنا أقول لكم البرلمان، الرئاسة، الشورى، الشعب، الدستور هي من الأسباب وليست هي الوسيلة. وإلا فنحن الطريق عندنا واضح جدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا ننسى هذه الأمور. أقول أن الانطلاقة لن تكون من مجلس الشعب، الانطلاقة من حيث ذكرها القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أقول لجميع شباب الدعوة وشباب الحزب بل والشعب المصري بأسره، نحن بإمكاننا جميعا أن نكون سببا في التغيير. والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري إن الله لا يغير ما أنتم فيه من القروب حتى تتوب إليهم ما أنتم فيه من الذنوب. فبداية التغيير تبدأ بالإيمان والعمل الصالح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والنهاية أيضا هناك في التغيير الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقول على الأقل نحن نحاول بفضل الله تعالى القوانين الظالمة الجائرة أن نحاول أن نمنع هذه القوانين، وأيضا القوانين العادلة التي تكون سبب في سريان الحياة بنوع من العدالة أيضا نحاول أن نقوم بها على الوجه الأتم والأكمل. هل ترى شيخ أحمد أن فيه محاولة حقيقية لتشويه البرلمان ولا ده أمر طبيعي؟ يعني اللي الناس بتردده ده أمر طبيعي متوقع ولا فيه محاولة حقيقية لتشويه صورة البرلمان نظرا للأغلبية الإسلامية؟ هو أنا يعني أقول السبب هذا الأمر 3 أشياء. الأمر الأول حسن ظن الناس والمحبة الكبيرة والثقة التي في نفوس الناس للإسلاميين، فهم يتوقعون أنهم في يوم وليلة سيقومون بالتغيير. وأنا أعذر الناس ولكن أقول لهم أيضا أنتم يعني أنتم أعذرون والتمسوا لنا الأعذار. قد بنوا علينا آمال وأحلام ولكن نقول لهم انتظروا حتى تأتي الفرصة. السبب الثاني هذه الحكومة أو هذه الوزارة التي تتعمد وتتعنت في افتعال الأزمات، سواء كانت أزمات مفتعلة بمواقف أو أزمات مفتعلة بقوانين. يعني أنا أذكر لك من القوانين التي صدروها لنا تسبب أزمات قانون توسيع صناديق الخاصة. بدل أن نجمع أموال الصناديق الخاصة أصدروا قرار بأن كل مدرسة تقوم بعمل صندوق خاص حتى يتسع الخرق على الراقع. من الأزمات أزمة استاد بورسعيد، من الأزمات أزمة السولار، الأزمة التي صدروها لنا جديدة أزمة الغاز. فقد كانت سببا خاصة مع عدم وجود التوافق بينها وبين البرلمان. الأمر الثالث وهو سحرة فرعون الذين كانوا يقومون بالدور وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، ألا وهو الإعلام. الإعلام يركز يقول البرلمان البرلمان البرلمان، يا ليتهم يكونون في منزل وفي موطن إنصاف وعدل ويقولون الحكومة الحكومة، بل والمجلس العسكري أيضا، فهم يعلمون تمام العلم أننا جهة تشريعية ولسنا بجهة تنفيذية، لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بجهة تنفيذية. وهنا أيضا سؤال أنا أريد أن أسأله وأجيبه في نفوس كثير من الإخوة والشباب، شباب الحزب، يقولون إذا كانت قد رفضتم بيان الحكومة فلماذا لم تسارعوا في إقالة هذه الحكومة كما فعل حزب الحرية والعدالة؟ أقول لهم أولا لأننا نتعامل مع حزب الحرية والعدالة ليس بالتبعية ولكن بالترتيب والتنسيق. الأمر الثاني لأننا نتخذ القرار من موطن المشورة ثم من الأجواء المحيطة. المادة 56 في الإعلان الدستوري رقم 7 منها تخول المجلس العسكري وحده حق إقالة الحكومة، فإذا القرى الآن في ملعب المجلس العسكري، فلذلك نحن لا نريد إضاعة الوقت. المادة 240 والمادة 245 في اللائحة الداخلية للمجلس تعطينا الحق في اتهام الوزير بعش الأعضاء أو سحب الثقة بخمس الأعضاء، فلذلك نحن أيضا نرى أن البلد الآن تمر في مرحلة لجنة تأسيسية وفي مرحلة اختيار الرئاسة وفي مرحلة اضطراب وقلق، فلم يعني نحبذ أن نكون طرفا آخر في زيادة الاضطرابات، وخاصة أن مدة هذه الحكومة يعني على أكثر ثلاثة أشهر حتى يأتي رئيس آخر. من خلال كلامك أنت ترى أن في ضغط أو محاولة لعرقلة البرلمان، أليس كذلك؟ نعم توجد محاولة، بل أنا أقول لك يعني يوجد داخل هذا البرلمان من يقومون فعلا بتوجيهه إلى أن يكون في مسار يحدث نوع من الصدام أو الفشل. وأنا أذكر ثلاثة أشياء أيضا سريعة قبل أن نأتي هذا البرلمان. بأيام قليلة تم نقل المكاتب الذي في لجنة العلاقات الخارجية ينقل إلى الزراعة، حتى إذا جئنا لا هو يعرف شيئا ولا نحن نعرف الجديد. الأمر الثاني تم إدخال 500 عامل من الشباب الصغار على سبيل الوظيفة في داخل المجلس، وأصلا هذا المجلس مخزن أسرار الدولة وموطن إخراج القوانين التشريعية، فلابد أن تكون فيه الكفاءات الراقية العالية من أصحاب الدراسات العليا في الحقوق وكليات الاقتصاد، لكن أن يأتي بهؤلاء هو يتعمد ذلك. كثير من طلبات الإحاطة واقتراح برغبة نجد أنها لا تقدم والأسماء لا ترد، لكن نحن نقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب حتى لا نطيل اللقاء أكثر من ذلك، حفظك الله يا شيخ أحمد. طيب كلام محب، طيب يعني طالما أنت قلت كما نحب في تناغم أم تصارع بين النور والحرية والعدالة؟ أنا أقول دائما لأعضاء الحزب الحرية والعدالة نحن نعيش فترة ذهبية وعصر ذهبي، أن في الحقيقة هم يعني يشعرون بالأزمة ونحن نشعر بالأزمة، وأيضا هم وجدوا فينا ما لم يكن يتوقعوه من السلاسة والسهولة، بل والفهم العميق للمسائل، بل والإدراك والوعي السياسي والإخاء والمودة والمحبة، فتوجد مواقف يعني طيبة جدا داخل المجلس، ولنا علاقات. وأنا أذكر يعني أحد الإخوة الأخ جمال شحاتة نائب الحرية والعدالة عن منطقة شبرا، واللي يكفي في اسم حزب النور الاسم، قال لي اسم بس النور يجعل أي إنسان يعني يتعلق به. الأخ مصطفى محمد معانا هنا في الحرية والعدالة المنتزة، فكنا على الغداء والوجبة ب25 جنيه، فكثير من الناس يعني يهربون لتكلفة الوجبة، فقلت له احنا النهاردة ناكل على حسكم انتم الكبار الحرية والعدالة، قال لي لولا النور ما كانت حرية والعدالة. فاحنا بيننا يعني نوع من التناغم والتوافق، لأن الذي يجمعنا الآن مصلحة البلد، وأظن يا دائما عند الشدائد تجتمع القلوب. لكن مع ذلك أقول هناك بعض الأخطاء تقع وهذه واردة، لكن الشكل العام أن الذي خيب ظن الجميع هو التناغم بل والتوافق والتواصل في كثير من المسائل. تبعية ربما يشعر الناس بذلك، لكن أنا أقول بيننا نوع من الترتيب الحقيقي وأحيانا قد نختلف ولا نحب ذلك، لكن أمر التابعية هذا يظهر لأننا نتوافق، فيظهر كأننا هم الكثرة ونحن القلة، مع أن في لجنة التأسيسية هم كانوا قد ذكروا 40% وإحنا ذكرنا 60%، لما توافقنا قلنا لهم طب أنتوا طلعوا 10 وإحنا ننزل 10 وتكون 50%. فهل أنا ممكن أقول الآن هذه تابعية؟ هذا نوع من الترتيب والتوافق للوصول إلى المصلحة وإلى الأفضل والأحسن. حقيقة شيخ أحمد أنت الآن بتقول كلام ضرر يعني، وكلام جيد يعني يشرح صدر كل إن شاء الله يعني منصف وطالب الحق. فلو تركنا الشأن الداخلي وعرجنا الشأن الخارجي، حزب النور وزيارته الشهيرة لغزة، شو إعلامي وليه منطلقات؟ هو أنا بما أني في لجنة الشؤون العربية، القضية ليست فقط قضية غزة، بل نحن كان لنا لقاء مع المعارضة السورية بفضل الله، كان لنا لقاء مع السفير السوداني ونائب السفير السوداني، وأنا على تواصل دائم مع السفارة السودانية، دائما يتابعوني بالأخبار، بيننا علاقة نوع من المودة والتواصل. وعند زيارة الأسبوع القادم إلى تركيا للحدود التركية لزيارة اللاجئين السوريين، حقيقي الزيارة إلى غزة تحتاج إلى جلسة مطولة، إن أنا أحب في الفعل أن تنقل للإخوة أو تأتي عبارة عن أسئلة. زيارة إلى غزة لم تكن نوع من أنواع الشو الإعلامي، لكن نحن قد اتفقنا في داخل اللجنة، وهذا والله من العجب بل من توجيه القلوب، اللجنة معنا فيها أعضاء النور ومعنا الحرية والعدالة ومعنا الوفد ومعنا التجمع ومعنا مسلمين ومعنا فيها أقباط، ومع ذلك كان اتفاق الجميع، ومعنا حزب الكرامة اتفاق الجميع أن القضية الأولى في هذه اللجنة هي قضية فلسطين باتفاق، كنا نتفق أي قضية تكون أولى فكانت قضية فلسطين. ولما فكرنا في زيارة غزة جاءت بعد عدة لقاءات وترتيبات مع بعض القيادات من غزة وبعض القيادات في مصر الأمنية والقيادات حتى التنفيذية، من أجل أن نقف على الواقع في غزة. أيضا كان المقصود أن نبعث رسالة إلى الشعب المصري أن هذا البرلمان سيختلف عن سائر البرلمانات التي مرت، وفعلا يعبر عن روح ثورة جديدة، ولذلك أول دولة سيخرج إليها دولة فلسطين. وأردنا أن نبعث رسالة لإسرائيل وللكيان الصهيوني أن هذه البقعة هي في القلب، وأن زمن مبارك الذي كان يحتضنكم قد ولى، وجاء الزمن الذي يحتضن فيه البرلمان الدولة الشقيقة اللصيقة وهي دولة فلسطين. كانت الرسالة أيضا نقول لأهل غزة لستم وحدكم، كانت الرسالة التي نريد أن نبعثها للدنيا بأسرها أننا مع انشغالنا بالشأن الداخلي، لكن لا يمنع ذلك الاهتمام بالشأن الخارجي. الرسالة كانت معبرة في اتجاهات كثيرة وعديدة، وكانت لها رسائل، وفي الحقيقة وجدنا فيها مشاهد وتعبيرات وسمعنا فيها كلمات تدفعنا مرة أخرى إلى العودة السريعة إلى أرض غزة. يعني وإحنا الآن كنا في اجتماع مجلس شورى الدعوة السلفية، حضرتك طبعا عضو في حزب النور بل نائب عن حزب النور في البرلمان وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية، كيف ترى الآن هذا القرار الذي اتخذته الدعوة السلفية بأغلبية أبنائها؟ هو بعيدا عن توصيف للقرار، هو يكفي أنه أتى من أبناء الدعوة، وأيضا أتى بعد حسن تصرف وحكمة. وأنا أقول أولا لمشايخ هذه الدعوة جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله أن يطيل أعماركم وأن يحسن أعمالكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. قد سمعنا الهجمة الشرسة الشديدة عليهم في أول الأمر، ولكنهم رزقهم الله عز وجل التؤدة حتى اتخذوا هذا القرار. كان من أول القرارات التي أصدرتها الدعوة أنها لن تؤيد مرشحا إلا بعد إغلاق باب الطعون، بل ومحاولة المبادرة للجمع بين هؤلاء المرشحين، بل والاستماع إليهم جميعا. وأنا قد حضرت عدد من هذه اللقاءات واستمعنا إلى هؤلاء المرشحين، ما عندهم السيرة الذاتية وما عندهم من برنامج اقتصادي وسياسي والعلاقات الخارجية والداخلية. والدعوة نقلت بكل أمانة لأبنائها في مجلس الشورى ما حدث، وكذلك نقلت لأبنائها في حزب النور بأمانة ما حدث، فلذلك خرج القرار من نفس أبناء الدعوة بناء على ما قد حدث في هذه اللقاءات. فهذا قرار المجموع وليس قرار الفرد. المرشحين الثلاثة اليوم كلهم عرض، يعني عرض برنامجه وعرف بنفسه، وهذه أيضا كانت من الطائف الجميلة أن الدعوة أحضرت المرشحين الثلاثة الذين كان له أوفر الحظ والنصيب في الاجتماعات، وعرف نفسه وتعرض للأسئلة وسأله الإخوة. وأظن أن هذه الفرصة لم تتاح في حزب آخر، وأيضا لم تتاح في دعوة أخرى، وهذا يعني يعطينا يعني علامة فارقة على أن هذه الدعوة لا تتحرك من خلال العواطف وحدها، بل هذه الدعوة إذا كانت هناك عواطف فإنها توظفها مع الأدلة الشرعية، لأن عواطف الإنسان في أغلب الأحيان ربما تقهره إلى ما لا يحب ولا يرضى، ولكن الأدلة الشرعية والمشورة والاجتماع والتعاون على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله يكون سبب للنجاة. ما تأخرتوش كتير في إعلان وقف الشيخ أحمد؟ الجميع يرى أننا تأخرنا، لكنك أن تأتي متأخرا ولكن تأتي بالحق خير من أن تأتي متقدما وتأتي بغير الحق. ولو رأينا في اختيار عبد الرحمن بن عوف عندما خلع نفسه ليختار ما بين عثمان وما بين علي وهو الذي خرج، لقلنا له قد تأخر. أنا أرى أن الذين تسبقوا، أنا حضرت موقف في الهيئة الشرعية واجتماع مجلس شورى العلماء في مسجد الحصري الأحد قبل الماضي، فرأيت التلاوم على السرعة في اتخاذ القرار وما ترتب عليه في الشارع المصري من تهديدات وأن الدماء ستكل الركب، وما ترتب عليه من اتهام الإخوة خنتم القضية وتركتم الشريعة وخذلتمونا. فقد اتفقوا بعد تلاوم أنهم لابد أن يخرجوا في هذه الليلة ويقول الناس نحن نؤيد منهج ولا نؤيد أفراد، وكانوا قد اتفقوا أن تخرج الهيئة الشرعية ويخرج مجلس شورى العلماء. فقال الشيخ محمد عبد المقصود هذا لا معنى له، الذي أيد هو الذي يخرج فيقدم الاعتذار ويقول للناس نحن نؤيد منهج ولا نؤيد الأفراد، الأفراد حقهم محفوظ لكن المنهج عندنا هو المقدم. ونحن أيضا نقول نحن لا نرى بعصمة الأفراد لكن نرى عصمة المنهج، ولذلك هذا المنهج لما سرنا به كان نافعا. وأيضا كان مما جرى في هذا الحوار أن الأخ محمد سعد ينقل عن الشيخ أبي إسحاق أنه اتصل ثلاثة أيام يعني بأحد المرشحين يطلب منه أن يأتي بالأوراق، والشيخ صفوت حجازي قال أنه عرض على الشيخ حازم في حين أن يطلب هو الأوراق من أمريكا، والشيخ محمد حسان اتصل به. كانت من المواقف التي عجبتني جدا في هذا اللقاء الشيخ علي السلوس يقول يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع أنه رجل حبيب إلى نفسي وإلى قلبي ورفيق دربي وإلى آخر ذلك من المعاني، إن أنا ألوم عليه وأعتب عليه أنه قال من لم يؤيد الشيخ حازم فهو آثم مجرم، قال يؤسفني أن لفظ الإجرام ما جاء في القرآن إلا مع الكافرين، فقال نستغفر الله من هذه الفتوى. فوجدت فيهم والله نوعا من الإنصاف وأيضا التلاوم وأيضا نوعا من الحب، فكان موقف أعطاني أنا ثقة في دعوتي وأعطاني ثقة في شيوخي بل وفيهم أنهم أيضا أرادوا أن يتراجعوا. بارك الله فيك. ده طبعا بغض النظر عن فلان أو علان، احنا المرشحين اللي كلهم كانوا على الساحة بغض النظر اللي تواجد الآن أو اللي استبعدته لجنة الانتخابات، يعني نحبهم جميعا ونجلهم، وفي نظرنا ان هم كانوا يعني يريدون الخير ويريدون مصلحة الإسلام والشريعة بلا شك طبعا، والشباب السلفي كله كان معروف توجهه يعني تجاه من رفع المشروع الإسلامي ورفع عقيدة الشريعة. هو لا شك في ذلك، مسألة بين فارق بين مسألة الحب والأخوة وبين مسألة المصالح والمفاسد، فنحن محبة هؤلاء المرشحين فوق الرأس حتى مع اختلاف ربما في بعض المواقف، لكن نحن نتقرب إلى الله عز وجل بذلك، ومنهم الشيخ حازم بل هو أكثر من جلسنا معه، ونحن نحب في الله سبحانه وتعالى، وما زلنا نحن يعني نقول هو لا أقول أخي بل هو شيخي، لأن لا السن ولا السبق ولا العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يجمعنا على طريق الحق بإذن الله تعالى. أنا حقيقة لا أستطيع أن أصف شعوري وحضرتك بتقول هذه الكلمات الطيبة، اللي أراحتني أنا شخصيا وأظنها بإذن الله تبارك وتعالى يعني ستريح صدور كثير جدا ممن سيسمعها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى وعد إن شاء الله بلقاء آخر مع أخي النائب أخي النائب الشيخ أحمد الشريف. أسأل الله تبارك أن يبارك فيك الشيخ أحمد. هل من كلمة أخيرة أو وصية؟ الله الكلمة الأخيرة أقول لأبناء الدعوة الدين النصيحة، فانصحونا لا مانع، وإذا رأى الإخوة أمور قد أشكلت عليهم فلا مانع من التواصل من اللقاء. إن أخطأنا فإننا نستغفر ونتوب، وإن أخطأوا فإننا نسامح ونعفو. وأقول لهم لا يكثروا من اللغط، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا حتى مع من يخالفوننا، فإن السلف يقولون اتق الله في من لا يتق الله فيك. ويكفينا قول علي عندما حدث بينه وبين ما حدث من الخوارج، قال إخواننا بغوا علينا، فهم إخواننا شئنا أم أبينا. كلمات مشرقات نيرات إن شاء الله تكون مباركات من فضيلة الشيخ أحمد الشريف نائب حزب النور والداعية وطالب العلم المشهور. لا احنا لنا أن نقول ما نعتقد، ولا حضرتك أن ترفض، ولكن إخواني وداخل بيتي وفي دعوتي وفي موقعي أنا أقسم بالله لست لا شيخا ولا أرقى حتى لداعية ولا طالب علم، إنما فقط سطرا لله سبحانه وتعالى أنا أحب هذه الدعوة، أحب أشياخها وهم تيجان رأسي وأبائي وأسيادي. فأنا لا لست شيخا ولست داعية ولا مربيا، إنما أنا محب، والذي أنا فيه هو من ستر الله سبحانه وتعالى. قل أخي ولا تقل أكثر منها. سترنا الله جميعا شيخ أحمد. لقاء كان هذا لقاء موقع أنا السلفي مع أحد أبناء الدعوة السلفية وأحد أعضاء مجلس الشعب الشيخ أحمد الشريف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.